كان الفتى قد طلب أن يبرق إلى أخيه الأزهري في القاهرة وإلى عمه في أعلى الإقليم، وكان يطلب الساعة من حين إلى حين ينظر فيها كأنه يتعجل الوقت وكأنه يشفق أن يموت دون أن يرى أخاه الشاب وعمه الشيخ. يا لها من ساعة منكرة، هذه الساعة الثالثة من الخميس 21 من أغسطس لعام 1992. انصرف الطبيب من الحجرة يائسا وكأنه قد أصر إلى رجلين من أقرب أصحاب الشيخ بأن الفتى يحتضر، فأقبل الرجلان حتى دخل الحجرة على الفتى ومعه أمه. ظهرت في هذا اليوم لأول مرة في حياتها أمام الرجال، والفتى في السرير يتدور، يقف ثم يلقي بنفسه ثم يجلس ثم يطلب الساعة ثم يعالج القيء، وأمه واجمة والرجلان واسيانه، وهو يجيبهما: لست خيرا من النبي، أليس النبي قد مات؟ ويدعو أباه يريد أن يواسيه فلا يجيبه الشيخ، وهو يقوم ويقعد ويلقي نفسه في السرير مرة ومن دون السرير مرة أخرى، وصبينا منزو في ناحية من هذه الحجرة واجم كئيب دهش يمزق الحزن قلبه تمزيقا، ثم ألقى نفسه على السرير وعجز عن الحركة، وأخذ يئن أنينا يخفت من حين إلى حين، وكان صوت هذا الأنين يبعد شيئا فشيئا، وإن الصبي لينسى كل شيء قبل أن ينسى هذه الأنة الأخيرة التي أرسلها الفتى، نحيلة طويلة طويلة، ثم سكت. في هذه اللحظة نهضت أم الفتى وقد انتهى صبرها ووهى جلدها، فلم تكن تقف حتى هوت أو كادت، وأسندها الرجلان فتمالكت جرتي مطرقة ساعية في هدوء، حتى إذا جاوزتها انبعثت من صدرها شكاتا لا يذكرها الصبي إلا انخلع لها قلبه انخلاعا، واضطرب الفتى قليلا ومرت في جسمه رعدة تبعها سكوت الموت. وأقبل الرجلان إليه فهيئاه وعصباه وألقيا على وجهه لثاما وخرجا إلى الشيخ، ثم ذكر أن الصبي منزو في ناحية من نواحي الحجرة، فعاد أحدهما إليه فجذبه جذبا وهو ذاهل حتى انتهى به إلى مكان بين الناس فوضعه فيه كما يوضع الشيء، وما هي إلا ساعة أو بعد ساعة حتى هيئ الفتى للدفن، وخرج الرجال به على أعناقهم. فيا للقضاء، ما كادوا يبلغون به باب الدار حتى كان أول من لقي النعش هذا العم الشيخ الذي كان الفتى يتمهل الموت دقائق ليراه.